أبدا جند وأنصار هم هكذا أبدا عزم وإيثار هم هكذا أبدا جند وأنصار هم هكذا أبدا عزم وإصرار هم هكذا أبدا نخلا إذا وقفوا هم هكذا أبدا غزل إذا سار هم هكذا أبدا نخلا إذا وقفوا هم هكذا أبدا غزل إذا سار العزم معدنهم والشمس موطنهم والله أمنهم لو شبت النار فغراء رايتهم والنصر آيتهم رسل وغايتهم أن تحفظ الدار العزم معدنهم والشمس موطنهم والله أمنهم لو شبت النار فغراء رايتهم والنصر آيتهم رسل وغايتهم أن تحفظ الدار الله أكبر تعال من جوامعنا والشمس تشرق من نطل شوارعنا والورد ينبع في خضر مرافعنا يذر الربيع على درب طلائعنا الله أكبر تعال من جوامعنا والشمس تشرق من نطل شوارعنا والورد ينبع في خضر مرافعنا يذر الربيع على درب طلائعنا والقائد الأعلى أعطى لنا المثل النجم خاج بلد لو هب أعصار والقائد الأعلى أعطى لنا المثل النجم خاج بلد لو هب أعصار والقائد الأعلى أعطى لنا المثل النجم خاج بلد لو هب أعصار والقائد الأعلى أعطى لنا المثل النجم خاج بلد لو أبونا أنا عيل القائد بونا وفدال عيونا نحن عيلة وهذا بونا يا هذا بونا نحن عيلة وهذا بونا وهذا بونا نحن عيلة وهذا بونا والقايد بونا مجدنا هذا عز الله يصونا نحن عيلة وهذا بونا وهذا بونا وهذا بونا نحن عيلة وهذا بونا وهذا بونا